أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك، في يوم نتدارس فيه أدب أهل القرآن. وما حالي وحالكم حين أتكلم عن هذا الموضوع إلا كبائع التمر على أهل المدينة وبائع زمزم على أهل مكة؟ فأنتم أهل القرآن وأنتم أهل الأدب، لكن حسبي أنني وأنتم في هذا الموضوع نكون طلابا عند النووي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. طبعا هذا الكتاب ألفه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، يقال النووي ويقال النواوي. النووي نسبة إلى قرية أو مدينة تسمى نوى جنوب دمشق، ولد فيها إمامنا سنة 631 تقريبا هجرية. نشأ في أسرة صالحة من أبوين صالحين، وكان رحمه الله ورضي عنه جادا لا يحب اللعب مع الأطفال من صغره، فلاحظ عليه السبكي رحمه الله هذا، فسأل عن والده وذهب إليه وقال له: اعتني بولدك فإنه سيكون له إن شاء الله تعالى شأنا. وبالفعل اهتم به والده فحفظه القرآن في سن مبكرة، ثم رحل به إلى دمشق وكان عمره تقريبا 19 سنة، وبدأ يطلب العلم هناك حتى أصبح من علماء دمشق، ودرس في مدرسة الحديث الأشرفية. مدرسة الحديث الأشرفية موجودة إلى الآن، درس فيها أبو شامة شارح الشاطبية، ودرس فيها علماء كثيرين. يعني إمامنا النووي رحمه الله بلغ هذه المنزلة بأمرين. الأمر الأول هو توفيق الله تبارك وتعالى له، والأمر الثاني كان شيئا منه هو أنه كان لا يضيع وقته أبدا. النووي أيها الأحبة لما توفي كان عمره 45 سنة، يعني كل هذه المؤلفات وكل هذا العلم الذي نشره النووي رحمه الله كان في خلال 45 سنة. فالإنسان إذا حافظ على وقته بلغ منزلة عظيمة في وقت قصير جدا. يعني سعد بن معاذ رحمه الله ورضي الله عنه لما مات اهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ الصحابي لما مات اهتز له عرش الرحمن. تعرفون أيها الأحبة سعد بن معاذ كم مكث في الإسلام؟ أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وعمره 18 سنة تقريبا، وتوفي وعمره 28 سنة، يعني كل اللي مكثوا في الإسلام 10 سنوات. وفي هذه 10 سنوات بلغ منزلة بلغت به أنه لما مات اهتز لموته عرش الرحمن تبارك وتعالى في 10 سنوات. كم مرت من أعمارنا 10 سنوات في 10 سنوات في 10 سنوات ونحن لا نتغير ولا نتبدل. بعض الإخوة أعرفهم يدرس في الطب ويدرس في معهد القراءات، فأقول: يا أخي، يعني كيف تجمع بين الطب وصعوبة الطب ودراسة الطب وبين القراءات وصعوبتها؟ فأقول: يا شيخ، المسألة تنظيم وقت فقط، أنظم وقتي فأجمع بين هذا وهذا ولا أتعب. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالنا. وطبعا لما ننظر إلى نتاج الأئمة حتى المعاصرين منهم، الشيخ ابن عثيمين ترك مكتبة، يعني لما نفكر متى شرح هذه الشروح ومتى كتب هذه الأشياء يعني يكاد العقل يطير. لكن الفصل في هذه الأمور هي مسألة بركة الوقت. أنا أخبرني الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله، طبعا الشيخ سيد حسين العفاني معروف صاحب كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، وصاحب رهبان الليل وفرسان النهار، وله مؤلفات كثيرة جدا، معروف الشيخ سيد. أخبرني في يوم كنت يعني أسأل كيف أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قام بالقرآن في ليلة في ركعة، فأخبرني الشيخ حفظه الله أنه فعلها في الحرم. قال والله يا ابني أنا كان معي أحد الإخوة وبدأنا من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر كنا ختمنا القرآن كاملا في ركعة واحدة. فالمسألة مسألة بركة وقت، يعني في أشياء عقلا إحنا لا نستوعبها. كان في معنا في الحج هذا العام شيخ داعية، فكان يتكلم عن ختم القرآن والإكثار من ختم القرآن وقراءة القرآن والنظر في المصحف وهذه الأشياء، فتكلم عن أحوال السلف في قراءة القرآن، وذكر أن بعضهم كان يختم ختمتين في ليلة، وبعضهم كان يختم يعني في الشهر 60 ختمة وكلام زي كده. فصراحة يعني أنا عقلي لم يستوعب هذا الكلام، فقلت له يا شيخ يعني كيف إنسان يختم ختمتين في يوم، كيف يستوعب القرآن هذا؟ وإذا بكان معي أخ دهان مباني، يعني نقاش نسميه في مصر نقاش، في ليلتين منا كان بجواري ختم القرآن في الليلتين، وكان يقرأ قراءة متأنية ما كان يجري ولا شيء. فالمسألة مسألة بركة، نسأل الله أن يهب لنا بركة العمر. طيب احنا ان شاء الله نبدأ بمقدمة المصنف المؤلف رحمه الله. طبعا يا إخوة وأخوات، أنا ليس لي عمل في هذا الكتاب إلا أن نضبط النص ضبطا جيدا، نعلق على بعض الأشياء، لكن أنا أدرس هذا الكتاب مثل ما تدرسونه، يعني أنا لست أجلس هذا المجلس كمدرس وإنما كطالب عند الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الناسخ صاحب الذي كتب هذه النسخة هو من قال: قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا محي الدين يحيى ابن شرف ابن حزام النووي رحمه الله تعالى. هذا من عمل الناسخ. أما كلام الإمام يبدأ بقوله: الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان. الحمد هو الثناء بجميل الصفات، يعني قد تحمد إنسانا لم يسد إليك أي معروف وإنما لجميل صفاته تحمده على ذلك. الشكر لا يكون إلا من نعمة، أما الحمد يكون من نعمة وغيرها. الحمد لله الكريم، الكريم أي المتفضل، الحمد لله الكريم المنان. قال النووي رحمه الله تعالى عن المنان: روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن معناه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. المنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، يعني يعطيك نعمته قبل أن تسأل سبحانه وتعالى. ذي الطول والفضل والإحسان، الطول الغنى والسعة والعطاء. ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان. الهداية قال نووي أيضا هي التوفيق واللطف، ويقال هدانا للإيمان وهدانا بالإيمان وهدانا إلى الإيمان، يعني وفقنا وأرشدنا إلى الإيمان. وفضل ديننا على سائر الأديان، سائر بمعنى الباقي من الأديان. وتفضيل ديننا على سائر الأديان ببقائه إلى قيام الساعة، وبتفضيل رسوله على سائر الرسل فهو خيرهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبحفظ كتابنا وبتكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابنا. فكل الأمم السابقة جعل الله عز وجل حفظ كتابها للربانيين من الأحبار والرهبان. أما هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا فقد تكفل الله تعالى بحفظه بنفسه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وهذا من أدب النووي رحمه الله، أنه حينما أتى ضمير يعود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليه أيضا، وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الإنس والجان. المعجزة القرآن حقا كان معجزا للعرب، كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل كانت له معجزة. المعجزة هي أمر يعجز الناس أن يأتوا بمثله، فكانت مثلا معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام الطب، لأن أهل زمانه كانوا بارعين في الطب. ومعجزة موسى صلى الله عليه وسلم كانت معجزة تحول العصا إلى ثعبان، أو معجزة تحول يده إلى بيضاء صلى الله عليه وسلم، لأن أهل زمانه كانوا بارعين في السحر، كانوا يحولون هذه الأشياء، يخيلون إلى الناس أنها تحولت، فأتت هذه المعجزة لتعجز أهل زمن موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تكون وأهل زمانه كانوا أرباب فصاحة وبلاغة؟ كيف يعجزهم؟ يعجزهم بما برعوا فيه. فكانت معجزة القرآن التي أعجزت هؤلاء العرب هي معجزة بيان، وكان العرب يفهمون من القرآن ما لم نفهم نحن الآن، لأن نحن لسنا عرب، نحن يعني الله المستعان يعني صرنا أعاجم ما نعرف العربية، أما العرب كانوا يفهمون معاني القرآن. فلما سمع الأعرابي قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال الله أكبر، بعثنا ورب الكعبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا فهمت يا أعرابي من هذه الآية؟ حتى زرتم المقابر، تفهم منها الموت ولا تفهم منها البعث؟ الأصل نفهم منها الموت، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لكن هو فهم من كلمة زرتم ما لم نفهمه نحن الأعاجم، أن الزائر لابد أن يدخل ويخرج، الزائر لابد أن يدخل المكان وأن يخرج منه. فهو فهم من كلمة زرتم أننا في هذا القبر لسنا في محل إقامة دائمة، وإنما نحن زائرون لهذا المكان. وكثير من الآيات التي فيها نماذج بلاغية، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى، نقف عند يعني بعض الأشياء البلاغية في القرآن التي أعجزت العرب فعلا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وإلا فالقرآن سفه آلهتهم وسفه أحلامهم وعابهم بأشد ما لم يتحمله بشر، ومع ذلك لم يستطع واحد منهم أن يأتي بآية من مثل هذا القرآن ويتحداهم، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولا يتحرك أحد. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، اجمعوا من جئتم من العرب والعجم لتؤلفوا مثل هذا القرآن، ولم يستطع منهم أحد أن يفعل شيئا. طيب فأتوا بسورة، سورة واحدة بس، وما في أحد منهم يتحرك. هذا معناه أحد أمرين: إذا كنت ظمآنا، إذا كان الإنسان ظمآن يحتاج إلى الماء ويكاد يموت، وأمامه كأس ماء مليء ولم يشرب، هل هذا عاقل؟ أبدا. إما أن يكون مجنونا، وإما أن يكون أعمى لا يرى هذا الماء، أو أن يكون عاجزا. وهذا ما كان من حال العرب، عندهم اللغة وعندهم الفصاحة وعندهم البيان وعندهم المفردات اللغوية يعني لا تكاد تحصر ولا تنتهي، ومع ذلك لم يقم منهم أحد ليهب يعني يقول آية واحدة تضاهي القرآن، لأنهم فعلا عجزوا عن هذا. طيب، المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الإنس والجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان. أفحم يعني قطع وغلب، وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. أهل القرآن أيها الإخوة والأخوات تجدهم دائما مرتاح البال ومرتاح الضمير في شيبهم وشبابهم، تجدهم دائما مرتاحين حتى يعني نسأل الله عز وجل حسن الختام بعد الممات. من ينظر إلى الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله في حياته، ما رأيته إلا وكان يتلو كتاب الله عز وجل رحمه الله، وبعد مماته صورته منتشرة في الإنترنت معروفة، الابتسامة العريضة التي ابتسمها رحمه الله بعد مماته، يعني والتي هي من عاجل بشرى المؤمن رحمه الله تبارك وتعالى. وكل أهل القرآن، كلما ننظر إلى شيخ من أهل القرآن، أنا أنظر أحيانا إلى وجه الشيخ محمود فرج عبد الجليل وهو من شيوخ جدة، الرجل أعمى لا يرى، والابتسامة لا تغادر وجهه أبدا، كلما نظرت إليه تجده مبتسما حفظه الله تعالى. فيعني هذا من منة الله تبارك وتعالى على أهل القرآن. قال: وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان لا يخلق على كثرة التردد. لا يخلق أو لا يخلق أو لا يخلق، الكلمة فيها التثليث في الضبط، يخلق ويخلق ويخلق، معناها يعني لا يبلى، لا يخلق على كثرة التردد. ومنه قول الشاطبي رحمه الله: وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. لا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان. استظهره يعني حفظوه عن ظهر قلب، ويسره للذكر. طبعا هذه رسالة يعني أوجهها إلى إخواني وأخواتي ممن لم يحفظ القرآن. الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هل تصدقون الله؟ طبعا نصدق الله تبارك وتعالى. يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ليه نعسره؟ إحنا ليه نعسر القرآن الذي يسره الله تبارك وتعالى؟ والله يا إخوة ويا أخوات، إن حفظ القرآن هو أيسر شيء في الدنيا. ولما نقارن يعني الإمام هنا إيش يقول؟ يقول: ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان. نشوف بعض الصغار من الأعاجم، من لم يعرف العربية، وكان معنا في مسابقة مكة عام 1423 متسابق إيراني، نسأل الله أن يهديه إلى السنة، طفل عمره 8 سنوات، كنت ناديه: تعال يا علي اقرأ. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هو ما يعرف عربي نهائيا، ما بيتكلم ولا كلمة عربية. اقرأ، فيقرأ الآية ما يلحن في حرف واحد. أقول توقف معلومات، يقول الآية التي قرأتها في سورة يوسف، وما بيعرف يتكلم إلا عن القرآن فقط. الآية رقم كذا في صفحة رقم كذا في أوسط الصفحة في على اليمين، وقيل في سبب نزولها كذا وكذا وكذا وكذا، ويسرد معلومات عن القرآن. يعني سبحان الله، إيش هذه المعجزة؟ لو أعطيته كتاب في اللغة العربية مثلا، كتاب عادي في اللغة العربية مثل التبيان الذي في أيدينا الآن، وقلت احفظ هذا الكتاب، والله ما يستطيع أبدا، ما يستطيع. ولا نحن حتى من حفظنا القرآن نستطيع نحفظ مثل هذه الكتب بسهولة. وإلا فكتاب الله عز وجل يسره الله للذكر. لكن كما قلنا قبل قليل، المسألة مسألة بركة عمر وبركة وقت. يكون اثنين زملاء في الدراسة وأصحاب، ويخرجوا مع بعض سوا، واحد كمل في طريق طلب العلم وأصبح عالم، والثاني يصبح طالب عنده، والاثنين كانوا سوا زملاء. ويمكن كان اللي طالب اللي أصبح طالب عند الشيخ هذا كان أميز منه في الدراسة، لكن لما هذا استغل عمره، وأنا رأيتها فعلا واقعا عمليا أمامي، الشيخ حسن مصطفى الوراقي معروف شيخنا، كان له بعض الأصحاب وكانوا زملاء يعني في الدراسة، وكانوا أصحاب حتى في المسجد. فاستغل الشيخ حفظه الله عمره وأصبح عالما من علماء القراءات. وهؤلاء الذين كانوا من أصحابه الآن أصبحوا طلاب عنده، يدرسون عنده. إيش الفرق بينهم وبينه؟ هم كانوا بيجلسوا في المسجد يسولفوا ويحكوا ويتكلموا، وكان هو يروح للمشايخ ويتعلم القراءات ويتعلم العلم، يدرس في معهد القراءات ويدرس على المشايخ الكبار، ويسافر بلاد عشان يتعلم، وهم جالسين يحكوا ويسولفوا. الآن أصبح هو شيخ وأصبح هم طلاب عنده. المسألة مسألة حفاظ على الوقت ومسألة بركة عمر. احنا لما نحسب أوقاتنا اللي بنضيعها الآن، الجزء فيه 20 صفحة صح؟ يعني في أغلب المصاحف الجزء فيه تقريبا 20 صفحة. الصفحة تحتاج إلى دقيقة لنقرأ هذه الصفحة، صحيح؟ يعني الصفحة تأخذ منا 20 دقيقة. يعني الجزء بيأخذ كم؟ 20 دقيقة، عفوا الجزء فيه 20 صفحة ب20 دقيقة. يعني الساعة فيها كم جزء؟ الساعة فيها تقرأ 3 أجزاء. طيب لو كل يوم بتقرأ 3 أجزاء نظرا فقط، ما لا أقول أحفظ، إحنا مش هنحفظ 3 أجزاء كل يوم، لكن لو كل يوم بتحفظ بتقرأ 3 أجزاء نظرا، يعني في الشهر كم ختمة؟ 3 ختمات، يعني في السنة 36 ختمة. 36 ختمة، لو جيت تحفظ القرآن بعدها صدقني ستجد نفسك حافظا للقرآن. وقد من الله عز وجل علي بحفظ القرآن في 4 أشهر. لما جيت أحفظ القرآن وجدت نفسي حافظة من كثرة السماع وكثرة القراءة. لكن إحنا بنضيع أعمارنا هباء. طيب يا شيخ أصلك أنت فاضي وإحنا مش فاضين، والله حفظته في المواصلات، حفظت كله في المواصلات، وأنا في الطريق إلى العمل، رايح العمل راجع من العمل، رايح العمل راجع من العمل، ما كنت متفرغ أبدا ولا كنت جالس في البيت. من أندر النادر أني حفظت شيئا في البيت، وإلا الباقي كله في المواصلات. وتعرفون المواصلات في مصر هداهم الله، سواقين الباصات والأشياء هذه بيشغلوا الأغاني على أعلى درجة، وكانوا يشغلوا أغاني وكنت أحفظ في هذا الوسط وفي يعني هذا الضجيج والدوشة والإزعاج. هو التوفيق من الله تبارك وتعالى. لكن حفظ القرآن أيها الإخوة والأخوات لمن لم يحفظ يحتاج منك إلى أمور. أولا إخلاص النية، هذا في كل عمل نعمله لابد من إخلاص النية. ثانيا صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى، أن تعلم أن القرآن لن يبقى في صدرك ولن تحفظه إلا إذا أراد الله عز وجل أن تكون من أهل القرآن. فأولا الإخلاص، ثانيا صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى بأن ييسر لك حفظ القرآن. هو الذي قال ولقد يسرنا، فبدون تيسير الله تبارك وتعالى لن تكون حافظا للقرآن أبدا. الأمر الثالث الأخذ بالأسباب المعينة على حفظ القرآن، الأخذ بالأسباب المعينة على حفظ القرآن. كان مثلا تنام مبكرا حتى تقوم الصباح عندك تركيز وتبدأ الحفظ بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر هذا يعني أفضل الأوقات التي يكون فيها الذهن خاليا، يكون الذهن فيها فعلا خالي. طبعا بالتجربة ثبت أنه تقريبا من الساعة الرابعة قبل الفجر إلى الساعة الثامنة صباحا، ومن الرابعة عصرا إلى الثامنة عشاء، هذا أفضل وقت للحفظ. عموما أنت انظر، كل إنسان ينظر في نفسه ويشوف الوقت اللي بيكون فعلا فيه ذهنه خالي ويجلس ليحفظ ما تيسر له من كتاب الله تبارك وتعالى. لا تلزم نفسك بشيء معين، يعني تقول مثلا لابد أني أحفظ كل يوم ربع، هتحفظ اليوم ربع وبعد وبكرة ربع وبعد ربع وبعدين هتكسر وتترك خالص. لا، اليوم أنت عندك نشاط احفظ ربع، اليوم كسلان شوية وتعبان وحاسس بالإرهاق والتعب احفظ آية واحدة، بعده احفظ ربعين إذا تيسر، بعده احفظ آيتين. كل يوم لابد أنك كل يوم يكون لك يعني يمر على ذهنك حفظ آية من كتاب الله عز وجل. المهم أنك كل يوم تحفظ، سواء كان كم زائد أو كم قليل، المهم أنك تكون كل يوم ماشي. ومن سار على الدرب وصل، وطول ما أنت صابر وطول ما أنت ماشي على الدرب إن شاء الله تعالى هتصل. متى تصل؟ لا تتعجل، لكن إن شاء الله هتصل، ما دمت ماشي هتصل. اللي بيسافر من مكة إلى الطائف بيمشي 20 بيصل، بيمشي 100 بيصل، المهم أنه في الآخر يمشي، لكن الواقف لن يصل أبدا. نعم، فقال ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان وضمن حفظه من تطرق التغير إليه والحدثان. الحدثان وقوع ما لم يكن أو وقوع ما لم يقع، وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان. الملوان تعرفون إيش الملوان يا أخوة وأخوات؟ طيب، الملوان من الملا وهو مدة العيش، واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان، ومنه قول الله تبارك وتعالى واهجرني مليا، قال الفراء أي طويلة. الملوان هما الليل والنهار، أو قيل طرفا النهار، منه قول الشاعر أيضا نهار وليل دائم ملواهما على كل حال المرء يختلفان. وفي الحديث إن الله لا يملي للظالم، والإملاء الإمهال والتأخير وإطالة العمر. ومنه أيضا قول الشاعر وقد كنت أرجو أن أملاك حقبة فحال قضاء الله دون رجائيا، ألا فليمت من شاء بعدك إنما عليك من الأقدار كان حذاريا. يبقى إذن الملوان هما يعني مدة العيش أو مدة الزمن بين أو قيل طرفا الليل والنهار. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما ينشرح له صدر أهل الإيقان. نلاحظ كلمة ووفق، يعني والله أيها الإخوة والأخوات لن تحفظ القرآن إلا بتوفيق الرحمن، لن تحفظ القرآن إلا بتوفيق الرحمن. فالمسألة تحتاج إلى اجتهاد مع الله عز وجل في الدعاء، تحتاج إلى اجتهاد في الدعاء. يعني أنا أذكر، طبعا أنا يعني لا أذكر هذا الكلام إلا من باب يعني العبرة والعظة لكم، وإلا كما أقول إنما هو التوفيق من الله تبارك وتعالى. أنا أذكر أني جلست سنين أصلي بالناس تراويح من المصحف، لم أكن حافظا، أنا أصلي بالناس من عمري تقريبا 15 سنة. فطلبت من الله تبارك وتعالى في سنة في سجودي من صلاة القيام تهجد اللهم آمين يا رب، قلت يا رب السنة الجاية أكون بصلي من حفظي هكذا والله، قلت يا رب السنة الجاية أكون بصلي من حفظي، وقلتها دعوة وما كنت أتوقع يعني أني سبحان الله بتأتي السنة اللي بعدها فعلا وأصلي من حفظي. وجلست بعد رمضان شهور لم أحفظ، قبل رمضان الذي بعده بأربعة أشهر بدأت الحفظ، تم علي رمضان وكنت تامم حفظ القرآن وبصلي فعلا من حفظي. فهو الدعاء الدعاء الدعاء، يعني أدعو الله بتضرع يا رب يسر لحفظ القرآن. نعم، أحد الإخوة سألته قلت يا شيخ لماذا لا تحفظ القرآن؟ هو يريد أن يقرأ القرآن بالنظر، يحصل على إجازة بالنظر وإن كان لدي فيها نظر. يقول ليش أتعب نفسي وأحفظ القرآن ما دمت أحفظ وأنسى؟ ليش أتعب نفسي وأحفظ القرآن ما دمت أحفظ وأنسى؟ يا أخي تعب نفسك لله تبارك وتعالى، ليش تتعب نفسك لله؟ وبعدين أنت بتحفظ وتنسى وده أمر طبيعي جدا، كلنا بنحفظ وننسى، ما في أحد بيحفظ وما بينسى، صحيح؟ إحنا إلى الآن نحفظ وننسى ونراجع ونقوم ونقعد ونقع ونقوم إلى أن تموت وأنت تتعتع في حفظك، إلا أن ييسر الله عز وجل فتكون ماهرا بالقرآن كما سأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالمسألة محتاجة إلى مجاهدة ومحتاجة إلى ما قلناه من ضبط الوقت ومن إيه؟ من أخذ بالأسباب ومن ما ذكرناه. لكن في الأول وفي الآخر استلهم التوفيق من الله تبارك وتعالى، أطلب منه العون والتوفيق سبحانه. طيب، ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما ينشرح له صدر أهل الإيقان، أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى خصوصا على نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وعلى سائر المسلمين بالرضوان. وهذا من أدبه رضي الله عنه أرضاه ورحمه. نلاحظ أنه قال وأسأله المنة علي، اكتفى؟ لا، ما اكتفى، وسع الدائرة شوية، قال وعلى جميع أحبابي، اكتفى؟ لم يكتفي أيضا، قال وعلى سائر المسلمين بالرضوان. يبقى من أدب الدين الإنسان لما يدعو لنفسه يدعو لأحبابه وأهله وعشيرته ثم يوسع الدائرة فيدعو لمن؟ لسائر المسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سكن الجنان. في بعض النسخ سقط منها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي بعض النسخ ثابت كالنسخة التي يعني أمام عيونكم الآن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان. ما الجديدان؟ أيضا الليل والنهار، لأنهما يتجددان دائما فسموا أيضا بالإيه؟ بالجديدين. طيب، أما بعد قيل فيها أقوال كثيرة جدا، واختلفوا في من أول من قال أما بعد، وقيل هو داود عليه السلام وقيل غيره، وقيل هي فصل الخطاب التي أوتيها وقيل غير ذلك، يعني كلام طويل لكن هي يعني تقال للفصل. قال أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام، وبإرساله إليها محمدا خير الأنام، عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام، وأكرمها يعني الأمة بكتابه أفضل الكلام، وأكرمها بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، الدامغات لأهل الإلحاد والضلال الطغام. الطغام هم أراذل الناس وأوغادهم، أراذل الناس وأوغادهم. وضاعف الأجر في تلاوته. طبعا أنا لا أقرأ من النسخة التي أمامكم، أنا أقرأ من نسخة مضبوطة على الشيخ أيمن، فقد يكون في بعض الاختلاف في الضبط، لذلك أنا أردت يعني قلت للأخ جزاه الله خيرا خادم القرآن الكريم حينما كتب هذا الإعلان الذي نشره أن يعني يكتب للإخوة والأخوات أن ضرورة الإتيان بنسخة ورقية من الإيه من الكتاب حتى نصحح فيها ما يقع من أخطاء في النسخة أو من بعض الأشياء التي فيها أوجه في الضبط أو هذا أو شيء من هذا يعني. طيب، وضاعف الأجر في تلاوته، وأمرنا بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام. طبعا يعني من احترام كتاب الله تبارك وتعالى احترام المصحف، وفي هذا قصص كثيرة للسلف، يعني منهم من كان لا ينام طالما في الغرفة مصحف، ومن ذلك عثمان جد يعني الدولة العثمانية جده الأكبر كان اسمه عثمان، استضافه أحد الناس استضافه بعض الناس في بيته، فلما أصبح الصبح جاء فوجده في ركن من أركان الغرفة واقفا، فقال له هل استيقظت؟ قال وهل نمت حتى أستيقظ؟ أخي ما أخبرتني أن في الغرفة مصحفا. لم ينم طوال الليل وظل واقفا في الغرفة احتراما لكتاب الله تبارك وتعالى، ظل واقفا لا يريد أن ينام حتى لا يمد رجله والمصحف في الغرفة، تمام؟ فأكرمه الله عز وجل بفضل احترامه لهذا الكتاب العظيم بأن حكمت ذريته الدنيا أو حكمت الأمة الإسلامية سبع قرون. الله مستعان. يعني الآن تجد في المساجد طبعا يضعون المصاحف في الأمام هكذا، وتجد الناس يمدون أرجلهم، مو مصحف واحد، 50 مصحف يمد رجله ولا يهتم، ما عنده إشكال خالص. وتشوف طلابنا في الحلقات مثلا يمزقون المصاحف ويرسمون عليها ويكتبون عليها كلاما، يعني الله مستعان. فهذا من قلة الاحترام. ممن وجدتهم فعلا يعني فيهم احترام المصاحف في هذا الزمن، وسبحان الله هم من الأعاجم، إخواننا أهل باكستان. المرأة الباكستانية لا تمسك المصحف أبدا إلا وقد غطت شعرها، لابد أن تغطي شعرها لابد، وإذا سمعت الأذان لابد أن تغطي شعرها حال إيه؟ حال نطق المؤذن بالأذان، احتراما للأذان واحتراما لإيه؟ للقرآن وللمصحف. نعم، الله المستعان، نسأل الله عفوه ومغفرته. طيب، وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل والأعلام كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام. أولي النهى والأحلام قيل أن هاتين اللفظين مترادفتان، يعني النهى والأحلام بمعنى العقول، بمعنى أصحاب العقول يعني، وقيل أن النهى بمعنى العقول والأحلام بمعنى البالغين، يعني أولي النهى والأحلام أصحاب العقول البالغون. طيب، لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها، فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. ورأيت أهل بلدتنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعة وفرادى مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام، زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات مريدين وجه ذي الجلال والإكرام. فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفظته وطلبته. فقد أوجب الله سبحانه النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، وأوثر فيه الاختصار وأحاذر التطويل والإكثار، وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه، وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه. فلذلك أذكر ما أذكره بحذف أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضرة العتيدة، فإن مقصود التنبيه على أصل ذلك، والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته بما هنالك. والسبب في إيثار اختصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره، أو انتشاره تمشي الاثنين. ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في الكتاب، على ترتيب وقوعه في بابه عفوا. ويندرج في ضمن ذلك وفي خلل الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد، وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. طبعا هو النسخة اللي عندكم في خلال، وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد، وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، مضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات. وقد أذهل يعني أغفل، وقد أذهل عن نادر من ذلك في بعض الحالات. واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. طبعا هذا يعني انفرد النووي رحمه الله بهذا الكلام بأنه نقل إجماع العلماء والفقهاء على إيش؟ على جواز العمل بالضعيف. يعني نقل هذا النووي في كتابه الروضة والإرشاد والتقريب، وحتى في كتاب الأذكار نقل رحمه الله اتفاق المحدثين والفقهاء على جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب وغير ذلك، تمام؟ لكن الصحيح من أقوال الفقهاء والمحدثين، طبعا الفقهاء والمحدثون اختلفوا في رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال، واختلافهم هذا على قولين. القول الأول أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في فضائل الأعمال. وممن قال بذلك الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه، والإمام مسلم، وأبو زكريا النيسابوري، وأبو زرع الرازي، وأبو حاتم الرازي، وابنه ابن أبي حاتم، وابن حبان، وأبو سليمان الخطابي، وابن حزم الظاهري، وأبو بكر بن العربي، وابن تيمية، وأبو شامة، والشوكاني، ومن المعاصرين أيضا الشيخ الإمام المحدث أحمد شاكر، والإمام الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ مقبل بن هادي الوديعي. والقول الثاني أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، لكن يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بشروط اعتمدها الأئمة الثقات. وممن قال بذلك حافظ ابن حجر العسقلاني، والإمام النووي، وابن جماعة بدر الدين بن جماعة، والإمام الطيبي، وسراج الدين البفيني، والحافظ العراقي، وابن دقيق العيد، وابن حجر الهيثمي، والصنعاني. ومن المعاصرين اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ صالح اللحدان، وصالح الفوزان، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي حفظه الله، والشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ علي بن حسن الحلبي. وهذه الشروط التي وضع المحدثون لرواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال يعني هي ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون الحديث الضعيف موضوعا، ألا يكون الحديث الضعيف موضوعا. وأن يعرف العامل به كون الحديث ضعيفا، لابد أن يكون عارف أن هذا الحديث ضعيف وألا يشهر العمل به. أما الراجح من أقوال أهل العلم كما ذكر ذلك الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله في كتابه الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، بعدما ذكر الخلاف في هذه المسألة وذكر أقوال أهل العلم، قال: ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي: أولا، لاتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود. ثانيا، لأن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئا. ثالثا، لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة. رابعا، لما ترتب عليه نشوء البدع والخرافات والبعد عن المنهج الصحيح. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح البيقونية: والحمد لله، فإن في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث الضعيفة، والله أعلم. فخلاصة القول أيها الإخوة والأخوات في مسألة الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال أنه لا يجوز الأخذ به لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لأن في السنة الصحيحة ما يكفي، نحن محتاجين إلى الضعيف يعني نستدل به، وفي الصحيح ما يكفينا. طيب، قال: وأعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال، وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد، والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد، وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته ويجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يهديني لحسن النيات وييسر لي جميع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع المكرمات، ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي. لاحظتم أيها الإخوة والأخوات الآن بعد أن دعا لنفسه بدأ يدعو إيش لغيره، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات. نعم، رحمه الله: وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه فهرسة أبوابه، طبعا في بعض النسخ وهذه فهرسة أبوابه ولم يذكروا هذه الايه الفهرسة، سقطت في الطباعة أو يعني من عمل بعض النساخ نسي أن يكتبها. الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. الباب الخامس في آداب حامل القرآن وثوابه. الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. والباب العاشر في ضبط ألفاظ هذا الكتاب. الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانه وتعالى. يعني أنا أريد أن أعلمكم إخواني وأخواتي طريقة في فهم القرآن تستلذون بها إن شاء الله تبارك وتعالى. نقف مع ألفاظ الآية: إن الذين يتلون كتاب الله. يتلون، لو نلاحظ أن الآية استخدمت الفعل المضارع الآية استخدمت الفعل المضارع إن الذين يتلون كتاب الله. الفعل المضارع في اللغة أيها الإخوة والأخوات يدل على التجدد والحدوث والاستمرار، فالتلاوة تحتاج إلى هذا الإيه؟ التجدد والحدوث والاستمرار. إن الذين يتلون يداومون على التلاوة يتلون كتاب الله. طيب لما استخدمت الآية أو لما ذكرت الآية إقامة الصلاة والإنفاق استخدمت الفعل الماضي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لماذا استخدمت الآية الفعل الماضي عند إقامة الصلاة والإنفاق واستخدمته عند التلاوة؟ طبعا قلنا إن تلاوة القرآن تحتاج إلى إيش؟ إلى استمرارية وإلى تجدد وإلى حدوث. يعني الإنسان ما يقرأ القرآن مثلا اليوم ويترك غدا، لا، يقرأ باستمرار. هذه القراءة تحتاج إلى إيش؟ الاستمرارية. طب وإقامة الصلاة والإنفاق ما تحتاج إلى هذه الاستمرارية؟ تحتاج، ولكن تحتاج إلى الثبات. التزام الأوامر الربانية تحتاج إلى ثبات، فالفعل الماضي يدل على إيش؟ على الثبات. فلذلك استخدمت الفعل الماضي عند إقامة الصلاة وعند الإنفاق. طيب لطيفة أخرى في الآية أيضا إن الذين يتلون كتاب الله، لم تقل الآية إن الذين يتلون القرآن. لماذا لم تقل الآية إن الذين يتلون القرآن وقالت إنما إن الذين يتلون كتاب الله؟ ها، في هذا تعظيم لشأن القرآن العظيم، أن هذا القرآن عظم لأنه كتاب الله، عظم لأنه كتاب الله تبارك وتعالى. يعني ليس هذا القرآن فيه شيء إلا أنه أضيف إلى رب العالمين تبارك وتعالى، فلما أضيف عظم. تمام. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، من فين أنفقوا؟ من عندهم؟ من عند أنفسهم؟ لا، مما رزقناهم. أنت لا تنفق من عندك، إنما تنفق مما أعطاك الله تبارك وتعالى. ففي هذا إشارة إلى أن الذي ينفقونه هذا هو إنفاق شكر، إنفاق شكر. مجرد أنك تنفق مما رزقك الله فأنت تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أسدى إليك تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، في كل حال ينفق حينما يكون أمام الناس ولا يبالي بأعينهم، هو ينفق لله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك أنه ينفق في السر سرا وعلانية، يرجون تجارة لن تبور، يعني لن تخسر أبدا. التجارة مع الله هي أربح التجارات. ولما ترك صهيب بن سنان، صهيب الرومي الصحابي الجليل المعروف، لما ترك ماله لأهل مكة وخرج وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فالتجارة مع الله عز وجل هي أربح التجارات، أربح التجارات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وش تساوي النفس والمال أمام الجنة؟ الله ما تساوي شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لكن لابد أن تدفع الايه؟ الثمن. نعم. طيب، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله تبارك وتعالى، يعني لا يعطيك أجرك ناقصا أبدا، وإنما يوفيك أجرك تبارك وتعالى وعز وجل من كرمه وفضله، ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، ما يعطيك أجرك بس، ويعطيك أجرك ويزيدك سبحانه وتعالى. إنه غفور لسيئاتهم شكور لحسناتهم تبارك وتعالى وعز وجل. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال، طبعا عفان خطأ، عفان ممنوع من الصرف، لا تنون، عفان ما تنون. فطبعا عفان من العفف أو من العفة، فيعني إذا نوناها صارت عفان من العفن، وهذا طبعا معيب في حق عثمان رضي الله عنه. فهو عثمان بن عفان. وروينا أو روينا، هم كانوا يقولون روينا لكنها ثقيلة شوية فإحنا اخترنا روينا. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوف الآن عندك كام ركن، تعلم حتى تنال هذه الخيرية. أول شيء تعلم، ثم بعد ذلك علم. فقد شيء لا يعطيه، فكيف تعلم وأنت ما تعلمت؟ ما ينبغي أن الإنسان يجلس حتى يتعلم أولا، أو لا يعلم إلا ما تعلم. طبعا أنت الإنسان إذا انتظر حتى يعني ينتهي من العلم، ما في أحد بينتهي. فأنت اجلس وعلم على قدر ما إيه؟ ما أعطاك الله تبارك وتعالى من علم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، وهو شاق عليه له أجران. وهو شاق عليه له إيش؟ له أجران. طيب، ما حد المهارة في القرآن أيها الإخوة والأخوات؟ إيش حد المهارة؟ بعض الناس يظن أن المهارة هي إتقان التلاوة، يعني ما يحفظ القرآن إقامة الحروف ومعرفة الوقوف معاهدته. تمام. طيب، المهارة بالقرآن أيها الإخوة والأخوات لا تقتصر على إتقان التجويد فحسب، وإنما المهارة نفهمها من الحديث: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة. السفرة جمع سافر، ككاتب وكتبه. السفير لما نرسله برسالة، هل يتتعتع في هذه الرسالة ولا يكون يقرأها قراءة متقنة؟ السفير إذا وقف إلى، أو المبعوث إذا أرسلت رسولا إلى أحد، لابد أن يكون ماهرا بما يقرأه، صح ولا لا؟ حافظا له حفظا متقنا، متقنا لنصه، صح ولا لا؟ فإذا المهارة أيها الإخوة والأخوات ليست فقط في إتقان التلاوة، وإنما في إتقان الحفظ أيضا. فالمهارة أن يجمع الإنسان بين مهارة الحفظ لا يقع فيه أبدا ولا يقف فيه أبدا، وإتقان المتشابهات وهذه الأشياء، وإتقان التلاوة أيضا. يبقى إذن المهارة هنا حدها أن يكون إيش؟ يعني حافظا متقنا للقرآن، وأن يكون متقنا أيضا لحروفه وإقامة حدوده أيضا. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. نسأل الله من فضله. طيب، له أجران، هل يعني يظن من هذا أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع هو أفضل من الماهر؟ لا طبعا، الماهر هذا في منزلة عظيمة جدا، مع السفرة الكرام البررة، الملائكة الكرام الكاتبين، تمام، مع الملائكة الكرام. أما الذي يتتعتع له أجران، أجر على يعني تتعتعه وتعبه، وأجر على قراءته. فلا شك طبعا أن الماهرة أفضل. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري في صحيحيهما، في بعض النسخ في صحيحه أو في صحيحهما، حاجة زي كده تقريبا، في بعض النسخ وقفت عليها، لكن هي الصحيح صحيحيهما، في صحيحهما، بعض النسخ تكتب كده في صحيحهما، وهذا غير صحيح، صحيحيهما. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة ثمرة مثل البرتقالة، ريحها طيب وطعمها طيب، يعني هو مؤمن في داخله إيمان فهو طيب، وريحها طيب بقراءة القرآن الذي يسمعه للناس. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، هو أيضا مؤمن. ومثل المنافق، نسأل الله السلامة والعافية، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، يعني لا بينفع ولا بيستنفع، الله المستعان. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرفعنا بهذا الكتاب العظيم. طيب كيف يضع به آخرين؟ يرفع به أقواما فهمناها، كيف يضع به آخرين؟ أجيبوني، يعني خلوا المسألة فيها يعني أقرب إلى النقاش إلى حد كبير. يعني نعم، من لم يعمل به، يعني من يقرأ القرآن ويعتبره يعني بالنسبة له تجارة، لا يعني يعمل بما فيه، يتخذ تلاوته عملا أو يتخذ قراءته عملا، هذا نسأل الله السلامة والعافية يضعه الله عز وجل بهذا القرآن ولا ينفعه به. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، نسأل الله من فضله. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير، تمني زوال النعمة من الغير. والحسد المقصود هنا في هذه الآية، في هذا الحديث عفوا، ليس هو تمني زوال النعمة من الغير بلا شك، لأن الحسد الذي هو بمعنى تمني زوال النعمة هذا حرام ولا يجوز. وإنما الحسد هنا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الغبطة، الغبطة، نعم، أن تتمنى أن يكون عندك ما عنده، يعني وتتمنى أن يبارك الله تبارك وتعالى له فيما عنده وأن يكون عندك مثله، الغبطة هذه هي الحسد. وأيضا معنى الحديث أنه إن كان شيئا تغبط عليه أحدا فلا يكون إلا في اثنتين، يعني هذا الوحيد، الشيء الوحيد الذي تغبط عليه الناس وتتمنى أن يكون عندك مثل ما عندهم، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، تغبط على ذلك وتتمنى أن تكون إيش مثله، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وروينا أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا إنسان نفعه متعدي إلى الغير، نفعه متعدي إلى الغير، يعني آتاه الله حكمة ما يقضي بها بس، يقضي بها ويعلمها غيره حتى يكون غيره حكيما مثله، فهذا إنسان صاحب نفع متعدي. طبعا الحديث في البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وقال حديث حسن صحيح. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. الحسنة أيها الإخوة والأخوات هي العملة التي يتعامل بها الناس يوم القيامة. إحنا الآن عندنا الدرهم والدينار والجنيه والريال، وهذه عملتنا اللي نتعامل بها نحن. هذه العملة يوم القيامة لن تكون موجودة، وإنما الذي نتعامل به يوم القيامة الحسنات. ويقول الإنسان يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. ماذا تقدم لحياتك؟ الحسنات، هذه الحسنات التي يعني قد ينالها الإنسان بأقل عمل، إن الآن حينما أقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم حسنة هذه؟ فيها 190 حسنة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحسنة بعشر أمثالها، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. شوف كم نضيع من الأعمار ومن الأوقات ومن الحسنات في تضييعنا لأوقاتنا. الآن حين الإنسان لما يقرأ في الساعة ثلاث أجزاء، لو جلس ساعتين فيها ست أجزاء، لو ثلاث ساعات فيها تسع أجزاء، يعني في ثلاث أيام يختم، وكل اللي بيجلسوا كم كل يوم؟ ثلاث ساعات، ثلاث ساعات كل ثلاث أيام بيختم. في كم حرف القرآن؟ في كم حسنة؟ لما تحسبها تجد جبال من الحسنات نحن نهدرها ونضيعها بتضييع أوقاتنا. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله سبحانه على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات ضعيف، ليس صحيحا، يعني الحديث فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد، محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، ضعفه أحمد وكذبه ابن معين وقال النسائي متروك. تمام، فالحديث ضعيف، وفي سنده أيضا عطية العوفي وهو كثير الخطأ ومدلس، فالحديث لا يصح. وحتى الرواية التي وقفت عليها في سنن الترمذي من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي، طبعا النووي هنا ذكر قال من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، أم التي وجدتها في سنن الترمذي من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي. طبعا ما كان عندي وقت لطول البحث حتى يعني أنظر في أي المتون أصح، هل هو من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أو من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي. وفي النهاية الحديث أصلا لا يصح، حديث ضعيف. فالمبارك فوري قال لولا أن الحديث ضعيف لكانت أو لقامت به الحجة على التفريق بين أن تلاوة القرآن أفضل من الإيه؟ من الذكر عموما، تلاوة القرآن أفضل من الذكر عموما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والحديث أيضا ضعيف، حديث أيضا ضعيف، في سنده قابوس بن أبي الظبيان وفيه مقال. قال عنه الذهبي قابوس لين، قابوس لين ضعيف يعني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن، يقال لمن؟ لصاحب القرآن، صاحب. نتأمل في كلمة صاحب أيها الإخوة والأخوات، إنسان لو له صاحب هل يفارقه؟ أبدا، لابد أن يلقاه كل يوم. فصاحب القرآن لابد أن يكون له ورد من القرآن في كل يوم، نعم يلازمه، يعني لا يتركه أبدا، يكون صاحب، صاحب. والصاحب ساحب كما يقولون، فصاحب القرآن تجد القرآن يسحبه إلى الخير دائما، يعني ينهاه عن الشر، إذا مثلا أراد أن يفعل شيئا تأتيه آية من كتاب الله فترده، إذا أراد أن يذنب ذنبا تأتيه آية فترده، إذا أراد أن يقصر في طاعة تأتيه آية فتدفعه إلى هذه الإيه؟ إلى الطاعة. يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة، اقرأ ورقة. في رواية أبي داود وارتقي، هو قال رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. في رواية أبي داود اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيفعل هذا من لم يحفظ القرآن أيها الإخوة والأخوات؟ كيف يقرأ يوم القيامة؟ في مصاحف يعني يأتون له بمصحف يقولون اقرأ وارتقي في في في درجات الجنان. وطبعا ما أثر عن عائشة رضي الله عنها أن عدد درجات الجنان على عدد آي القرآن، فكلما قرأ آية كلما ارتفع درجة، وهذا من المحفزات على حفظ القرآن، من المحفزات أن الإنسان كلما حفظ آية يعني يستزيد بآية بعدها حتى يقول حتى ارتفع درجة في الجنة، ويحفظ آية أخرى حتى يرتفع درجة أخرى، ويحفظ آية أخرى حتى يرتفع درجة أخرى، هكذا حتى يحفظ كلام الله عز وجل كاملا بهذه النية، أن يحفظ القرآن ليرتفع في الجنان. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى أنت اختر لنفسك وحدد منزلتك من الآن، أنا خلاص أكتفي بجزء واحد وهذه منزلتي التي أريدها عند الله. هل أحد فينا يفعل ذلك؟ لو كل إنسان فينا يعني قرأ القرآن بهذه النية حتى يرتفع درجاته عند الله عز وجل يوم القيامة، ما ترك فينا أحد آية من كتاب الله إلا وحفظها، وما ترك أحد فينا آية إلا وأتقنها حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا. والحديث صحيح أيها الإخوة. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. في بعض النسخ مضبوطة عمل بهذا، ولكن عمل بهذا خلاص هي مفهومة من نص الحديث في الأول، من قرأ القرآن وعمل بما فيه، لكن فما ظنكم بالذي عمل بهذا، أي هذا الذي عمل بالقرآن، فما ظنكم بالذي عمل به، ماذا يفعل فيه هو إذا كان والداه يلبسان تاجا من نور أو تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله بعد ما ذكر الشاطبي قوله: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، قال: فما ظنكم بالنجل عند جزائه. إذا كان الوالدان يلبسان تاجا من نور، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، وأن يجعل أبناءنا من أهل القرآن. وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله، يعني مائدة الله تبارك وتعالى، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر، من أحب القرآن فليبشر. الحديث أيضا صحيح، قال: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وإن هذا القرآن مأدوبة الله تعالى، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. وعن عبد الحميد الحماني قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ قال: يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يجعل أبناءنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن خدام القرآن، وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجزي شيوخنا عنا خير الجزاء، وأن يتوب علينا وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يتوفانا على قول لا إله إلا الله، وأن يعافينا وإياكم من الفتن. نسأل الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته، ونسأله قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسأله من خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم، ونستغفره لما يعلم، إنه تبارك وتعالى علام الغيوب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر لكم عن الإطالة، وإن شاء الله ألقاكم على خير في مثل ما بدأنا اليوم يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.